النهار، وهذا يشمل ما بعد العصر وما بعد الفجر ووقت الزوال. أما في غير المسجد الحرام فهو محل خلاف بين أهل العلم، ولعلكم سمعتم مرارا الكلام في هذا. وبعض أهل العلم يرى أن ذوات الأسباب كتحية المسجد وصلاة الكسوف أنها تصلى وقت النهي، وبعضهم يمنع منها بعموم النهي في هذا. وإذا عمل الإنسان هذا أو هذا بحسب ما يترجح له فأرجو على شيء عليه. يقول جدته متوفاة هل له أن يعتمر عنها؟ نقول نعم، الإنسان يبر بوالديه وأجداده وأقاربه، ومن البر أداء النسك من حج أو عمرة، لكن العمرة الفاضلة هي التي يأتي بها الإنسان عندما يقدم إلى مكة. وأما ما يعمله الكثير من الناس أنه يخرج من مكة لأدنى الحل لأجل أن يأتي بعمرة، فهذه العمرة وإن كانت جائزة لكنها ليست فاضلة. يقول الذهب غير المستعمل هل فيه زكاة وما مقدارها؟ نقول نعم، هذا تجب فيها الزكاة، الذي لا يستعمل لا خلاف في وجود زكاة فيه. وإذا كان نصابا وحال عليه الحول لا بد من زكاته، والنصاب ما يقارب 85 جرام، فإذا مضى عليه سنة لا بد من إخراج الزكاة، والزكاة التي تخرج ربع العشر يعني 2.5%. هذا السؤال طويل لكن يسأل، يقول هل لأهل الكتاب دخول مكة؟ نقول لا، ليس لهم دخول مكة لعموم قول الله تبارك وتعالى إنما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا. فداخل حدود حرم مكة لا يجوز أن يتجاوزه أي كافر على أي ملة كان، مشرك، يهودي، نصراني، مجوسي، بوذي، ملحد، كل هؤلاء لا يجوز دخولهم لمنطقة الحرم الذي هو حرم مكة، وليس المقصود المسجد فقط. يقول انتهيت من الطواف بعد أذان الفجر، قال أصلي سنة الطواف أو سنة الفجر أو أجمعها بنية واحدة؟ نقول صلي السنتين، سنة الفجر ثم سنة الطواف إن تيسر لك. وإذا أقيمت الصلاة ولم تؤدي إلا واحدة منهما فبعد الصلاة تؤدي الثانية، ولا تداخل بينهما. هذا السؤال في مقاولة يقول: كتبت عقد إنشاء عمارة مكونة من دورين على المفتاح، والآن أنهى المقاول العظم وحصل أن جاء مستأجر للدكاكين يريد أن يستأجرها ويشطب على حسابه، فهل يجوز فسخ العقد مع المقاول ومحاسبته على أعمال العظم فقط أم لا؟ هذا يكون بفرق بينك وبينه حسب ما تتفقون، إذا اتفقت أنت وإياه على شيء هذا راجع لكم، لكن لا تلزموه بشيء، لأن المقاول بينك وبينه عقد وعمل معين. فإن حصل بينك وبينه صلح على إسقاط بقية التشطيبات جزء من المبنى هذا راجع لكم، ولا يعتبر فسخ في العقد، إنما يعتبر صلح على جزء من أجزاء العقد. هذا يقول: يريد أن يعتمر عن أخيه المتوفى ووالدته المتوفاة وأخيه المريض، يقول: وأبي المريض، علما بأني قد أديت عمرتي أنت، ماذا أفعل؟ العمرة التي أديتها أنت كافية، وإذا أتيت مرة ثانية تأتي بعمرة عن والدتك، وإذا أتيت مرة ثالثة تأتي بعمرة عن أخيك المتوفى، وإذا أتيت مرة رابعة ووكلك أخوك المريض أو أبوك المريض، إذا طلب منك أن تأتي بعمرة عنه تأتي عنه بعمرة. هذا هو الأفضل في هذه المسألة. وأما الجواز فكما قلنا لكم قبل قليل، يجوز الإنسان أن يأتي في عمره عن هؤلاء، عن كل واحد منهم، لكنها ليست فاضلة. هذان السؤالان كلاهما في الشعر. يقول: هل يجوز زراعة الشعر للرجال، حيث أن شعر الرأس يتساقط؟ التداوي مباح ليس فيه، لكن لا يترتب على هذا الدواء ضرر في الجسم. إذا كانت هذه الزراعة يترتب عليها ضرر بالجسم في الوقت القريب أو البعيد فلا يجوز، لأن جسم الإنسان محترم ومحرم إلحاق الضرر به، وكثير من المواد الكيماوية تسبب أضرار فادحة في الجسم. إذا كان في رأي أهل الاختصاص أن مثل هذا العمل لا شيء فيه، لا ضرر منه، لا مانع منه شرعا. وهذا يقول يسأل: هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم تربية الشعر؟ نقول: نعم، النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتني بشعره ويرجله، يعني ويدهن غبا يوما بعد يوم، وكان وهو معتكف يدخل رأسه على عائشة لأجل أن تنظف وتغسل شعر رأسه وهي في حجرتها وهو في المسجد، وكان يصل شعره إلى شحمة أذنه، ولكن ليس ما عليه حال بعض الشباب اليوم الذين يحلقون لحاهم ويربون شعر رؤوسهم حسب القصة والموضة الفرنسية أو غيرها، وفي كل سنة يأتينا نوع من القصاص. وجرأ بعض أصحابي أماكن الحلاقة إلى أن يعلنوا عن هذه الأشياء في محلاتهم، ومثل هذه الأعمال لم يقصد بها الابتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، ولا تتفق مع ما كان يعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنايته بشعره، وإنما تعسوا بمخنفي أوروبا ونظروا إليهم نظرة إعجاب وتقدير، وتناسوا ما هم عليه من وجود خير الخلق إماما لهم وهو محمد عليه الصلاة والسلام. نسوا هذا ونظروا إلى أولئك الغربيين الذين هم أحط منهم شأنا وحالا ومآلا، لأنهم كفار وأخلاقهم ليست سوية ومناظرهم بشعة، لكن لوجود انهزامية وضعف صار ينظر إليهم بعض الناس نظرة إعجاب، ونسي أن أعظم الناس هو محمد صلى الله عليه وسلم، وكان يربي لحيته وكانت كفته وكان يجز شاربه، فينفرون من هذا ويتأسون بالأنذال والأراذل. يقول ان عنده اولاد بنين وبنات، بعضهم متزوج وبعضهم غير متزوج، وبعضهم يسكن عنده وبعضهم لا يسكن عنده، فيقول انه ينفق على البعض وبعضهم مكتفي، وبعضهم اشترى السيارة وبعضهم لم يشتري له، فما هو الحكم في هذا؟ الجواب هو أن ما يعطاه الأولاد على سبيل الإنفاق فهذا يعطى كل ما يكفيه من النفقة. فعلى سبيل المثال ولد كبير يأكل خبزتين وولد صغير يشبه خبزة، هل يلزم أن نعطي الصغير فرق خبزة ونصف؟ لا لا يلزم، وإنما نعطي كل واحد ما يشبعه ويكفي في نفقته. واحد طويل واحد قصير، الثوب الطويل يحتاج إلى 4 أمتار والقصير يكفيه 1.5 متر أو 2.5 متر، فكل ينفق عليه بما يكفيه. واحد يدرس مثلا ويحتاج إلى أدوات مدرسية يعطى هذه الأدوات وتعمل له من باب النفقة، فلا يلزم التسوية في هذه المجالات. أما ما يسلم لهم على أنه من باب تملكهم ليكون ملكا لهم فإن هذا لا بد فيه من التسوية، لا بد أن يعطى البقية. لو أعطيت أحدهم 10,000 ملكا له لا بد أن تعطي البقية، لو اشتريت لواحد منهم سيارة لتكون له ملكا له ليست لك وهو يستعملها لتنقلاته ودراسته وأموره والسيارة لك، ففي هذه الحال يلزمك التسوية بين هذا والآخرين. فلا يكون من الإنسان تمليك اللي يعين من أولاده إلا ويلزم أن يملك البقية. والنبي صلى الله عليه وسلم تم عدم التسوية بينهم جورا ورفض أن يشهد على هذا، وقال أكل ولدك أعطيتهم مثل هذا؟ قال لا. قال ألا فلا تشهدني على جور، وأمره بسحب ما أعطاه لهذا وأن يسوي بين أولاده لئلا يترتب على ذلك حفيد حقد وحسد بينهم. يقول كان عنده مركب للصيد وقد باعه الى شخص وقام هذا الشخص استعمله في نقل ركاب الى بلاد اوروبا، هل علي شيء في ذلك؟ ما شيء، ما دام انه ملكه وانت بعته عليه ليملكه ويتصرف فيه فيما شاء، لست مسؤولا عن تصرفه. نكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.